بس وإن كان أنه يعني ما في إعانة ولكن يعني كأنه موافقة لهم يعني في يعني في هذه الهدايا التي يعطونها بهذه المناسبة يعني هذه المناسبة يعني هذه يعني في النفس من هذا الشيء ما هو واضح. ومن ناحية الثبوت ما أدري عن ثبوت تلك الآثار التي ذكرها قابوس إشكال يعني قابوس عمان عن أبي والذي روى عنه هو شوف إسناده الأول ابن أبي شيبة يقول حدثنا جرير كريم عميد الضبي عن قابوس عن أبي أن امرأة سألت عائشة قالت أبوه يعني شوف قابوس وأبوه هل هي أدركت عائشة هل أبوه أدرك عائشة أو لا البحث يكون أقول لعل النظر يكون في بعد الصلاة يقول ننظر فيه مع بعد الصلاة الإقامة الآن. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.